السيدة زينب على الباب وقفنا النادي ستنا يا بنتي بنت النبي يا سيدة زينب على الباب وقفنا النادي ستنا زينب يا اخت الحسن والحسين انظري ما حاسب على بالي يا اخت الحسن والحسين انظري ما حاسب على بابك طول قران تبعكم يا سيدة زينب طول قران تبعكم يا سيدة زينب محسوب ومنسوب لولاد النبي أحمد محسوب ومنسوب لولاد النبي أحمد مطنا وانفيسة وسكينة والحسين أحمد بنتي النبي يا سيدة زينب على الباب وقفنا النادي ستنا زينب يا اختي الحسن والحسين انظري ما حاسب على بابك طول كرام تبعكم يا سيدة زينب طول كرام تبعكم يا سيدة زينب منسوب لولادي النبي أحمد محسوب ومنسوب لولادي النبي أحمد فاطمة وانفيسة وسكينة والحسن أحمد خلى طبعهم أحمد طهرهم الله خلى طبعهم أحمد Thank you. محسوب والطالب جود وربك العاطي والبركة في مقام أحمد. يا تاجر الحب يا تاجر الحب قولي ايه في الحب ينحب الفول ولا الذرة ولا الشعير ينحب. يا تاجر الحب تاجر الحب قولي ايه في الحب ينحب الفول ولا الذرة ولا الشعير ينحب. الفول ولا الذرة ولا الشعير ولا القمح ينحب. صبايا بتلموا للحمام الحاج صبايا بترموا للحمام الحب هو الحمام الصغير بيجري ميلو حب. الحمام الصغير بيترمي له حب. لا حد لما عشق ولا حد لما حب. لما عيشي ولا حد لما حب اذا كنت عيان ولا لكش في البلد حد. اذا كنت عيان ولا لكش السيدة زينب في نهار الحد تكبر بخاطرك ولا تكسر بخاطر حد.